الله رسله عليهم الصلاة والسلام، وأنزل كتبه لبيان هذا الشرك والنهي عنه وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله تعالى. فنجى الله تعالى رسله عليهم الصلاة والسلام ومن أطاعهم، وأهلك من جحد التوحيد. من جحد التوحيد أهلك المشركين، كما أهلك قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم، أهلكهم بسبب الشرك والكفر والعصيان. وأهلك من جحد التوحيد واستمر على الشرك والتنديد، فما أعظمه من ذنب، ما أعظم الشرك من ذنب. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. مثل المشرك كالذي يخر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان بعيد، يعني هالك لا محالة. فهكذا المشرك إذا مات على الشرك، مات وهو يدعو غير الله أو يخاف غير الله خوف السر، فقد هلك والعياذ بالله. قوله ولمسلم رحمه الله عن أبي الهياج الأسدي حيان بن حسين قال: قال لي علي رضي الله عنه وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قوله: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع لا تترك صورة إلا طمستها، أي أزلتها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، يعني بالأرض، لأن الصور والغلو في الصالحين هو سبب الشرك في قوم نوح إلى يومنا هذا. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فيه تصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا رضي الله عنه لذلك، لطمس الصور وتسوية القبور العالية. أما الصور فلمضاهاتها لخلق الله، المصور يزعم أنه يشابه الله، وأما تسوية القبور فلما في تعليتها من الفتنة، تعلية القبر رفع القبر فيه من الفتنة بأربابها وتعظيمها، وهو من ذرائع الشرك ووسائله. رفع القبور من أسباب الشرك، فصرف الهمم إلى هذا وأمثاله من مصالح الدين ومقاصده وواجبات. الاجتهاد في طمس الصور وتسوية القبور هذا من مصالح الدين ومقاصد الدين وواجبات الدين. ولما وقع التساهل في هذه الأمور وقع المحذور، أي وقع الشرك، وعظمت الفتنة بأرباب القبور، وصارت القبور محطا لرحال العابدين المعظمين لها. المشركون يسافرون إلى تلك القبور التي بنيت عليها القباب، ويجعلون لها شهرا معلوما للإتيان إليها من مكان بعيد، يأتون إلى ذلك القبر ويطوفون حوله ويذبحون عنده ويدعونه من دون الله: إنا لله وإنا إليه راجعون. فصرفوا لها جل العبادة، أي أعظم العبادة، من الدعاء والاستعانة والاستغاثة والتضرع لها والذبح لها والنذور وغير ذلك من كل شرك محظور. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان عن مصائد الشيطان. ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما أمر به ونهى عنه وما كان عليه أصحابه رضي الله عنهم وبين ما عليه أكثر الناس اليوم، إذا جمع بين ما كان عليه الرسول وأصحابه صلى الله عليه وسلم وبين ما عليه أكثر الناس اليوم، رأى أحدهما مضادا للآخر. فعل الناس من البناء على القبور وعبادة القبور ضد ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، مناقضا له، مناقضا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، بحيث لا يجتمعان أبدا. ثم بين فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور، لا يجوز للمسلم أن يصلي إلى القبور، وهؤلاء يصلون عندها وإليها. هؤلاء القبوريون يصلون عند القبر ويتجهون إلى القبر، وهذا ضد ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ونهى عن اتخاذها مساجد، وهؤلاء يبنون عليها المساجد ويسمونها مشاهد مضاهاة لبيوت الله، يشبهون القبر بالمسجد ويعبدون الميت من دون الله. ونهى عن إيقاد السرج عليها، وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليها، يوقفون أموالهم لأجل يسرج القبر غلوا وسببا من أسباب الشرك. ونهى عن أن تتخذ عيدا، وهؤلاء يتخذونها أعيادا ومناسك ويجتمعون لها كاجتماعهم للعيد أو أكثر، وأمر بتسويتها وهؤلاء يبنون عليها، يعني ضد ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. خالفوا الرسول وعاندوا الرسول صلى الله عليه وسلم حتى عبدت القبور من دون الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. كما روى مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي الهياج الأسدي فذكر حديث الباب: ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا أي عاليا إلا سويت. وحديث ثمامة ابن شفي وهو عند مسلم رحمه الله أيضا قال: كنا مع فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه بأرض الروم برودس اسم بلد، برودس اسم بلد، برودس اسم بلد، فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة رضي الله عنه بقبره فسوي، لم يرفع، التراب الذي خرج من القبر يرد عليه ويجعل كالسنام، ولا يزاد عليه، لا يزاد غير تراب القبر. ثم قال: فضال ابن عبيد رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها، بتسوية القبر، أن لا يرفع، لأن الرفع على القبر من وسائل الشرك، لأن الشيطان يوسوس، فإذا رفع القبر وسوس الشيطان للناس، ما رفع هذا القبر إلا فيه بركة فيعبدونه من دون الله، فالغلو ورفع القبر من وسائل الشرك. وهؤلاء القبوريون يبالغون في مخالفة هذين الحديثين ويرفعونها عن الأرض كالبيت ويعقدون عليها القباب فعبدت من دون الله. ونهى عن تجصيص القبر، نهى أن يليس القبر بالجبس أو بالنورة، لا يجوز أن يليس القبر، والبناء عليه لا يجوز البناء على القبر، لأن كل ذلك غلو ويؤدي إلى الشرك، كما روى مسلم رحمه الله في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبر، يعني أن يليس بالنورة ونحوه، وأن يقعد عليه، كذلك نهى عن القعود عليه، لا تقعد عليه ولا تبني عليه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، ونهى عن الكتابة عليها، لا تكتب فوق القبر، لأن ذلك من وسائل الشرك، كما روى أبو داود رحمه الله في سننه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تجصيص القبور وأن يكتب عليها. قال المعلق: رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله تعالى. فلا يجوز الكتابة على القبر، وبعض الناس يصنع لوح ويكتب: هذا قبر الشيخ فلان ابن فلان، فالناس يعبدونه، نعوذ بالله. فالكتابة على القبر من وسائل الشرك كما هو واضح. قال الترمذي رحمه الله: حديث حسن صحيح. وهؤلاء القبوريون يتخذون عليها الألواح ويكتبون عليها القرآن وغيره، ونهى والكتابة عليها قرآن أو غيره، هذا من وسائل الشرك، ونهى أن يزاد عليها غير ترابها، لا يزاد فوق القبر غير التراب الذي أخرج من القبر، كما روى أبو داود رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر أو يكتب عليه أو يزاد عليه. قال المعلق: حديث صحيح، رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله لطرقه في كتاب أحكام الجنائز. وهؤلاء القبوريون يزيدون عليه الآجر، وهو الطوب الذي يطبخ على النار، الآجر الأحمر، والجص النورة والأحجار. قال إبراهيم النخعي التابعي رحمه الله: كان السلف رحمهم الله يكرهون الآجر على قبورهم، لأن الآجر طبخ بالنار، فكانوا يكرهون أن يوضع في القبر الآجر، ولكن يوضع اللبن المصنوع من الطين. والمقصود أن هؤلاء المعظمين للقبور المتخذينها أعيادا، الموقدين عليها السرج، الذين يبنون عليها المساجد والقباب، مناقضون لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، محادون، مخالفون لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نحذر، وأعظم ذلك اتخاذها مساجد. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وأعظم ذلك اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها، وهو من الكبائر، لأنه من وسائل الشرك. وقد صرح الفقهاء رحمهم الله من أصحاب أحمد رحمه الله وغيرهم بتحريمه، أي بتحريم إيقاد السرج عليها، لأنه من وسائل الشرك. قال أبو محمد المقدسي رحمه الله: ولو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. ولأن فيه تضييعا للمال في غير فائدة، وإفراطا أي غلوا في تعظيم القبور، أشبه تعظيم الأصنام، قال ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخبر، لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، متفق عليه، رواه البخاري ومسلم رحمهم الله. ولأن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقرب إليها، فلا تصح الصلاة عند القبر. وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهم والتمسح بها والصلاة عندها انتهى، كما وقع لقوم نوح. وقد آل الأمر، أي وصل الأمر بهؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حجا، أعوذ بالله، ووضعوا لها مناسك، حتى صنف بعض غلاتهم في ذلك كتابا وسماه مناسك حج المشاهد، أي مناسك حج القبور والقباب، أعوذ بالله، مضاهاة منه، أي تشبيها منه القبور بالبيت الحرام، مضاهاة أي مشابهة. ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول في دين عباد الأصنام. فانظر إلى هذا التباين، التباعد العظيم بين ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصده من النهي عما تقدم ذكره في القبور، وبين ما شرعه هؤلاء وقصدوه من دعاء غير الله وعبادة غير الله، والعياذ بالله. ولا ريب أن في ذلك من المفاسد ما يعجز عن حصره، يعني مفاسد عظيمة ما يمكن حصرها. ثم بين بعض المفاسد، فمنها تعظيمها الموقع في الافتتان بها، البناء، بناء المسجد على القبر فتنة ومن وسائل الشرك، ومنها اتخاذها أعيادا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا، ومنها السفر إليها، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وهؤلاء يسافرون إلى قبر فلان وقبر فلان، والعياذ بالله. ومنها مشابهة عباد الأصنام بما يفعل عندها من العكوف عليها والمجاورة عندها وتعليق الستور عليها وسدانتها، أي خدمتها، يجلسون عند القبور ويضلون الناس، وعبادها، عباد القبور، يرجحون أي يفضلون المجاورة عندها على المجاورة عند المسجد الحرام، يرون أن الجلوس عند قبر الشيخ فلان أفضل من الاعتكاف في المسجد الحرام، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويرون سدانتها أي خدمة القبور أفضل من خدمة المساجد، نعوذ بالله. والويل عندهم لقيمها، أي للخادم الموكل بالقبر، وويل لقيمها أي لخادم القبة ليلة يطفئ القنديل المعلق عليها، إذا أطفأ النور الذي فوق القبر يا ويله، يضربونه وتعذبونه لأنه أطفأ النور الذي فوق القبر، نعوذ بالله. ومنها النذر لها ولسدنتها أي لخدام القبر، والنذر عبادة، من نذر لغير الله فقد كفر وأشرك، والعياذ بالله. ومنها اعتقاد المشركين فيها أن بها يكشف البلاء وينصر على الأعداء ويستنزل غيث السماء وتفرج الكروب وتقضى الحوائج وينصر المظلوم ويجار الخائف إلى غير ذلك. يعني يزعمون أن الميت يفعل هذا كله، وهذا كفر بالله. ومنها الدخول في لعنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم باتخاذ المساجد عليها وإيقاد السرج عليها. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ومنها الشرك الأكبر الذي يفعل عندها من دعاء الميت من دون الله والنذر له والاستغاثة به، وهذا كفر بالله. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون، نعوذ بالله. ومنها إيذاء أصحابها بما يفعله المشركون بقبورهم. إن كان ذلك الميت صالح فإنه يتأذى من شركهم وضلالهم، فإنهم يؤذيهم ما يفعل عند قبورهم ويكرهونه غاية الكراهة. كما أن المسيح عليه السلام يكره ما يفعله النصارى عند قبره. لاحظوا هذا خطأ، لأن عيسى عليه السلام حي ما مات. اليهود النصارى يزعمون أنه صلب وقتل ويعبدونه، فهذا باطل. الله تبارك وتعالى كذبهم، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وقال عز وجل: إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. فقولهم عند قبره هذا خطأ، لأن عيسى عليه السلام ما مات، حي في السماء وينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويقتل الدجال. وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء والمشايخ يؤذيهم ما يفعله أشباه النصارى عند قبورهم، أي من المشركين. ويوم القيامة يتبرؤون منهم، كما قال تعالى: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا: سبحانك، ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا، أي هالكين. فآلهتهم يتبرؤون منهم يوم القيامة لأنهم لم يرضوا بذلك ولم يأمروا بذلك. قال الله تعالى للمشركين: فقد كذبوكم بما تقولون. وقال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى، وهذا يقوله الله لعيسى عليه السلام يوم القيامة: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك. قال عيسى عليه السلام: سبحانك تنزيها لك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فعيسى عليه السلام يتبرأ ممن عبده وعبد أمه، يتبرؤون منهم يوم القيامة. وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا الملائكة عليهم السلام: سبحانك تنزيها لك، أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ومنها من المفاسد إماتة السنن وإحياء البدع، ومنها من المفاسد في البناء على القبور تفضيلها على خير البقاع وأحبها إلى الله، يفضلون القبور على المساجد والعياذ بالله. فإن عباد القبور يقصدونها، يقصدون القبور مع التعظيم والاحترام والخشوع ورقة القلب والعكوف بالهمة على الموتى بما لا يفعلونه في المساجد ولا يحصل لهم فيها نظيره أي مثله ولا قريبا منه. عندما يصلي في المسجد ينقر كنقر الديك، وأما عند القبر يبكي ودموعه تسيل ويخشع، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما في بيوت الله ما يحصل شيء من ذلك، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنها من المفاسد أن الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبور إنما هو تذكر الآخرة والإحسان إلى المزور بالدعاء له، لأن الميت محتاج إلى دعوة صالحة من مسلم، والترحم عليه والاستغفار له وسؤال العافية له. فيكون الزائر محسنا إلى نفسه حيث يحصل له الثواب، وإلى الميت حيث يدعو للميت بالمغفرة والرحمة. فقلب هؤلاء المشركون الأمر وعكسوا الدين، وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت ودعائه والدعاء به وسؤاله حوائجهم واستنزال البركة منه ونصره لهم على الأعداء ونحو ذلك. وهذا كله شرك أكبر. الميت ما عنده شيء ولا يقدر على شيء، فصاروا مسيئين إلى أنفسهم بالشرك الذي وقعوا فيه وإلى الميت حيث أشركوا بالله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى الرجال عن زيارة القبور سدا للذريعة، يعني في أول الأمر، فلما تمكن التوحيد في قلوبهم أذن لهم في زيارتها على الوجه الذي شرعه وهو السلام والدعاء، ونهاهم أن يقولوا هجرا أي أن يقولوا قولا قبيحا. ومن أعظم الهجر الشرك عندها قولا وفعلا. وفي صحيح مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر الموت. فشرعت زيارة القبور ليتذكر الإنسان الموت ويدعو للميت، لا أن يعبد الميت من دون الله، الميت ما عنده شيء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم. هذا دعاء، أي أسأل الله الذي اسمه السلام أن يسلمكم من عذاب القبر وفتنة القبر. السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا أي تقدمتم أمامنا ونحن بالأثر أي نحن بعدكم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. فهذا هو المشروع، السلام والدعاء. فهذه الزيارة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته وعلمهم إياها، هل تجد فيها شيئا مما يعتمده أهل الشرك والبدع؟ ليس فيها شيء مما يصنعه المشركون من دعاء غير الله والنذر لغير الله، فإن ذلك شرك. أم تجدها مضادة لما هم عليه من كل وجه؟ وما أحسن ما قال مالك بن أنس رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فالذي أصلح أول هذه الأمة هو التوحيد والتمسك بالكتاب والسنة وهدي السلف، هذا هو الذي يصلح الناس، أما البدع والشرك فإن هذا هلاك والعياذ بالله، لن يصلح آخر هذه الأمة.